بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو: ذكر ما اتصل بنا عن التابعين في مسألة العلو. قال أبو صفوان الأموي: عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن ابن المسيب عن كعب بن الأحبار قال: قال الله عز وجل في التوراة: أنا الله فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي، ولا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض، رواته ثقات. وقال أبو الشيخ في كتاب العظمة: حدثنا الوليد بن أبان، حدثنا يعقوب النسوي، حدثنا أبو صالح، حدثني الليث، حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن زيد بن أسلم حدثه عن عطاء بن يسار قال: أتى كعبا رجل وهو في نفر فقال: يا أبا إسحاق حدثني عن الجبار عز وعلا. فأعظم القوم. فقال كعب: دعوا الرجل فإنه إن كان جاهلا تعلم، وإن كان عالما ازداد علم، وإن كان عالما ازداد علما. أخبرك أن الله عز وجل خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، ثم جعل بين كل سمائين كما بين السماء الدنيا والأرض، وجعل كثفها مثل ذلك، ثم رفع العرش فاستوى عليه، فما من السماوات سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل في أول ما يرتحل. وذكر كلمة منكرة لا تسوغ لنا، والإسناد نظيف، وأبو صالح لينوه وما هو بمتهم بل سيء الإتقان. وقال الثقة عن علي بن أرقم عن مسروق أنه كان إذا حدث عن عائشة قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق 7 سماوات. إسناده صحيح. حديث نسيت مسنده عن سعيد بن جبير قال: لحط الناس في زمن ملك من ملوك بني إسرائيل سنين، فقال الملك: ليرسلن علينا السماء أو لنؤذينه. فقال جلساؤه: كيف تقدر وهو في السماء؟ قال: أقتل أولياءه. قال: فأرسل الله عليهم السماء. وروين بإسناد حسن عن أبي بكر الهذلي عن الحسن البصري قال: ليس شيء عند ربك أقرب إليه من إسرافيل، وبينه وبينه 7 حجب، كل حجاب 500 عام، ودون هذه الحجب رجلاه في تخوم الثرى، ورأسه من تحت العرش. أبو بكر واه. حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: ينزل الرب عز وجل شطر الليل إلى السماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى إذا كان الفجر صعد الرب عز وجل. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية تصنيفه. حديث صفوان بن عمرو الحمصي عن شريح بن عبيد الله أنه كان يقول: ارتفع إليك ثغاء التسبيح، وصعد إليك وقار التقديس، سبحانك ذي الجبروت، بيدك الملك والملكوت والمفاتيح والمقادير. إسناده صحيح. ويروى عن عطاء بن يسار أن موسى عليه السلام قال: يا رب، من أهلك الذين هم أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك؟ قال: هم الذين يأوون إلى مساجدي كما تأوي النسور إلى أوكارها. حديث ابن علية عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: حدثني كعب أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لهن دوي حول العرش كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف بن عبد الله عن كعب قال: إن للكلام الطيب حول العرش لدوي كدوي النحل يذكر بصاحبه. كلاهما ثابت عن كعب الأحبار. حديث إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: لما أهبط الله تعالى آدم قال: يا آدم، إني مهبط معك بيتا يطاف حوله كما يطاف حول عرشي، ويصلى عنده كما يصلى عند عرشي. فلم يزل كذلك حتى كان الطوفان رفع، فكانت الأنبياء تحجه يأتونه فلا يعرفون موضعه، حتى بوأه الله تعالى لإبراهيم عليه السلام. وهو ثابت عن أبي قلابة. وأين مثل أبي قلابة في الفضل والجلالة؟ هرب من تولية القضاء من العراق إلى الشام. حديث أحمد بن يونس: حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: لما تعجل موسى إلى ربه رأى في ظل العرش رجلا يغبطه، فسأل الله أن يخبره باسمه، فقال: لا، ولكني أحدثك بشيء من فعله. كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولا يعق والديه، ولا يمشي بالنميمة. عمرو من كبار علماء الكوفة، وإسنادها قوي، رواه العبسي عن أحمد. حديث معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد قال: ما أخذت السماوات والأرض من العرش إلا كما تأخذ الحلقة من الأرض فلاه. أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن مبارك، أنبأنا عبد الله بن أحمد بن فقيه، أنبأنا بن بطي، أنبأنا بن خيرون أبو علي بن شاذان، أنبأنا أبو سهل القطان، حدثنا عبد الكريم اليرعاقوري، حدثنا يحيى بن عبد الحميد وغيره قالوا، أنبأنا بن فضيل عن ليث عن مجاهد، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يجلسه أو يقعده على العرش. لهذا القول طرق خمسة، وأخرجه ابن جرير في تفسيره وعمل فيه المروذي مصنفا، وسيأتي إيضاح ذلك بعد. أخبرنا عمر بن عبد المنعم عن الكندي، أنبأنا أبو بكر القاضي، أنبأنا علي بن إبراهيم، أنبأنا قطيعي، حدثنا أبو شعيب الحراني، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا المعتمر عن أبيه عن أبي عمران عن نوفل بكالي أن موسى عليه السلام لما سمع الكلام قال: من أنت الذي يكلمني؟ قال: أنا ربك الأعلى. إسنادها صحيح، ونوفى من علماء التابعين ووعاظهم. حديث حماد بن سلمة، أنبأنا علي بن زيد عن مطرف الشخير أن نوف البكالي وعبد الله بن أن نوف البكالي وعبد الله بن عمرو اجتمعا فقال نوفى: إني أجد في التوراة لو أن السماوات والأرض كنا طبقا من حديد، فقال رجل: لا إله إلا الله لخرقتهن حتى تنتهي إلى الله عز وجل. حديث يعلى بن عبيد، أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال: أخبرت أن ربكم عز وجل لم يمس بيده إلا ثلاثة أشياء: غرس الجنة بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده. حديث نعيم بن حماد، حدثنا ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عيسى أن ملكا لما استوى الرب على كرسي سجد فلا يرفع رأسه حتى تقوم الساعة، فيقول: لم أعبدك حق عبادتك. أبو عيسى هو يحيى بن رافع، أدرك عثمان بن عفان رضي الله عنه. حديث إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني، حدثني أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، ما السماوات عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. إبراهيم ليس بشيء وقد وثق. حديث أحمد بن محمد بن غالب الباهري وهو كذاب عن محمد بن إبراهيم بن العلاء، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني، حدثنا عبد الصمد بن معقد عن وهب بن منبه قال: وجدت في التوراة كان الله ولم يكن شيئا قبله في تغنيه عن الخلق، ولا يقال كيف كان وأين كان وحيث كان، لمن كيف الكيف وأين الأين، وحيث الحيث وكون عرشه ثم استوى على العرش، والكيف مجهول. هذا أحسبه من وضع غلام الخليل، هذا أحسبه من وضع غلام الخليل وهو كلام الركيك. نعم، لا يقال أين كان الله قبل أن يخلق شيئا، أما قول الإنسان أين الله فهو حق. قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، فقالت في السماء، فحكم بأنها مؤمنة. حديث أبي جعفر النفيلي، حدثنا زهير بن معاوية، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، حدثنا ابن أبي مليكة أنه حدثه ذكوان صاحب عائشة أن ابن عباس دخل عليها وهي تموت فقال لها: كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يحب إلا طيبا، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. أخرجه عثمان الدارمي في الرد على بشر بن عثمان المريسي. حديث أبي سلمة المنقري، حدثنا أبو هلال، حدثنا قتادة قال: قالت بنو إسرائيل: يا رب، أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت استعملت عليكم شراركم. هذا ثابت عن قتادة أحد الحفاظ الكبار. حديث الأعمش عن سالم بن أبي الجعد: إن ربك لبالمرصاد، قال: وراء الصراط جسور، جسر عليه الأمانة، وجسر عليه الرحم، وجسر عليه الرب عز وجل. رواه العسار بإسناد صحيح. حديث عن عكرمة قال: بينما رجل في الجنة اشتهى الزرع، فيقول للملائكة ابذروا، فيخرج أمثال الجبال، فيقول له الرب عز وجل من فوق عرشه: كل يا ابن آدم، فإن ابن آدم لا يشبع. إسناده ليس بذاك. حديث صح في السنة للكائي عن ثابت البناني قال: كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يرفع رأسه إلى السماء ثم يقول: إليك رفعت رأسي يا عامر السماء، نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء. وفي الفاروق لشيخ الإسلام الأنصاري بإسناد عن الضحاك قال: أول ما خلق الله عز وجل العرش ثم القلم. وعن وهب ابن منبه قال: أول ما خلق الله العرش من نور. حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، قال: فرجت له السماوات حتى نظر إلى العرش، وفرجت له الأرض حتى نظر إلى التخوم. حديث الثوري عن ابن أبي قيس عن هزيل ابن شرحبيل قال: أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يعرضون على النار غدوة وعشية، وأرواح الشهداء في أجواف طير سود، وإن أطفال المسلمين عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل منوطة بالعرش. وقد رواه جماعة عن الأعمش عن أبي قيس عن عبد الرحمن بن شرحان، ويروى عن هزيل عن ابن مسعود ولم يثبت. حديث يزيد بن هارون أنبأنا الجريري عن أبي عطاف قال: كتب الله التوراة لموسى بيده في ألواح من در. الحديث حديث عبد الله بن صالح. حدثني معاوية بن صالح عن بعض المشيخ قال: أول ما خلق الله عرشه على الماء، وخلق الملائكة فقالوا: ربنا لما خلقتنا؟ قال: لحمل عرشي. قال: ومن يقوى على ذلك؟ قال: فقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فيحملكم. والعرش قوة الله تعالى. عن سليمان بن حميد سمع محمد لعلها فيحملكم العرش. حسن الله. قال تفسير والعرش قوة الله تعالى هذا ليس صحيح، إنما المعنى فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فيحملكم والعرش قوة الله. حسن الله. نعم. قال: فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فيحملكم والعرش قوة الله تعالى. وعن سليمان بن حميد سمع محمد بن كعب قال: إذا فرق الله من العباد أقبل في غلل من الغمام والملائكة فيسلم على أهل الجنة فيردون عليه. حديث في الحلية بإسناد صحيح عن مالك بن دينار أنه كان يقول: خذوه فيقرأ ثم يقول: اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه. حديث لأبي بكر ابن أبي الدنيا. حدثنا أبو علي المدائني حدثنا إبراهيم بن حسن عن أبي جعفر القرشي عن مالك بن دينار قال: قرأت في بعض الكتب أن الله جل جلاله يقول: ابن آدم خير ينزل إليك وشرك يصعد إلي، لا يزال ملك كريم قد عرج منك إلي بعمل قبيح. إسناده مظلم. حديث من طريق شبل بن عباد المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وقربناه نجيا قال: بين السماء السابعة وبين العرش 70,000 حجاب، فما زال يقرب موسى حتى كان بينه وبينه حجاب، فلما رأى مكانه وسمع صريف القلم قال: ربي أرني أنظر إليك. هذا ثابت عن مجاهد إمام التفسير، أخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وفي كتاب إصلاح المنطق عن جرير بن الخطفي أنه لما وفد عبد الملك بن مروان ليمتدحه قال: ما جاء بك يا جرير؟ قال: أتاك بي الله الذي فوق عرشه ونور إسلام عليك دليل. كتب إلي محمد بن الناس أن أبا محمد بن قدامة أخبرهم، أنبأنا بن البطي، أنبأنا بن خيرون، أنبأنا أبو القاسم الخرقي، حدثنا النجاد، حدثنا معاذ بن المثنى، حدثني محمد بن بشير، حدثنا سفيان قال: كنت عند ربيعة بن أبي عبد الرحمن فسأله رجل فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. حديث يحيى البابلي. حدثنا الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية قال: حملت العرش أقدامهم ثابتة في الأرض السابعة، ورؤوسهم قد جاوزت السماء السابعة، وقرونهم مثل طولهم عليها العرش. أنبانا أحمد بن سلامة عن محمد بن أبي زيد، أنبانا محمود الصيرفي، أنبانا ابن فادشاه، أنبانا أبو القاسم الطبراني، حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، حدثنا سليمان بن حرب، سمعت حماد بن زيد يقول: سمعت أيوب السختياني وذكر المعتزلة، فقال: إنما مدار القوم على أن يقولوا ليس في السماء شيء. هذا إسناد كالشمس وضوحا وكالإسطوانة ثبوتا عن سيد أهل البصرة وعالمهم. وقرأ ابن محيص رفيق ابن كثير بمكة: وفي السماء رزقكم وما توعدون. حرف ابن محيص في كتاب المنهج لأبي محمد سبط الخياط قال الأستاذ ابن مجاهد كان عالما بالأثر والعربية، لكن أكثر العلماء على أن قراءة ابن محيص في عداد الشاذ. حديث مقاتل حيان عن الضحاك في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال: هو على عرشه وعلمه معهم. وفي له: هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا. أخرجه أبو أحمد العسال وأبو عبد الله بن بطة وأبو عمر بن عبد البري بإسناد جيد، ومقاتل ثقة إمام. وقال هارون بن معروف: حدثنا ضمرة عن صدقة قال: سمعت سليمان التيمي يقول: لو سئلت أين الله لقلت في السماء، سليمان من أئمة البصرة علما وعملا. وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب السنة له: كتب إلي عباس بن عبد العظيم بخطه: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثني عبد الصمد بن معقل سمعت وهب بن منبه يقول: وذكر عظمة الله تعالى فقال: إن السماوات والبحار لفي الهيكل، وإن الهيكل لفي الكرسي، وإن قدميه عز وجل على الكرسي، وقد عاد الكرسي كالنعل في قدميه. فسئل وهب عن الأراضين فقال: هي سبع أراضين ممهدة بين كل أراضين بحر، والبحر الأخضر محيط بذلك، والهيكل من وراء البحر. كان وهب من أوعية العلم، لكن جل علمه عن أخبار الأمم السالفة. كان عنده كتب كثيرة إسرائيليات كان ينقل منها، لعله أوسع دائرة من كعب الأحبار. فهذا الذي وصفه من الهيكل وأن الأراضين السبع يتخللها البحر غير ذلك فيه نظر، والله أعلم، فلا نرده ولا نتخذه دليلا. أخبرنا الحسن بن علي أنبانا جعفر أنبانا السلفي أحسن عليك قال أخبرنا الحسن بن علي أنبانا جعفر أنبانا السلفي أنبانا علي بن بيان أنبانا بشرى الفاتني أنبانا عمر بن سبيك القاضي حدثنا بشري الفاتني قال أنبانا علي بن بيان أنبانا بشري الفاتني أنبانا عمر بن سبيك القاضي حدثنا الحر بن محمد بن أشكاب حدثنا عمر بن مدرك الرازي حدثنا مكي بن إبراهيم عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعده على العرش. إسناده ساقط. وعمر هذا الرازي متروك، وفيه جويبر قال: متكلم، اللام في العرش ليست للمعهود بل للجنس. قلت: هذا مشهور من قول مجاهد ويروى مرفوعا وهو باطل. قرأت على أحمد بن هبة الله عن عبد المعز بن محمد أنبانا محمد بن إسماعيل أنبانا محلم بن إسماعيل الضبي أنبانا الخليل بن أحمد السزي حدثنا أبو العباس السراج حدثنا قتيبة والحسن بن صباح البزار قال: حدثنا القاسم بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال: شهدت خالد بن عبد الله القسري وخطبهم بواسط فقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. قلت: والجهمية والمعتزلة تقول هذا وتحرف نص التنزيل في ذلك، وزعم أن الرب منزه عن ذلك. قرأت في كتاب الرد على الجهمية لعبد الرحمن بن أبي حاتم من رازي صاحب التصانيف حدثنا عيسى بن أبي عمران الرملي حدثنا أيوب بن سويد عن السري بن يحيى قال: خطبنا خالد بن قسري وقال: انصرفوا إلى ضحاياكم تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد. وذكر القصة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ما يتعلق بعلو الله وساق الأسانيد الكثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث المرفوعة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في إثبات علو الله عز وجل، انتقل بعد ذلك ليبين أيضا أن هذا القول هو قول التابعين، وساق في هذا الفصل آثارا كثيرة عن التابعين في إثبات علو الله عز وجل. وقد مر بنا أن علو الله مسألة قطعية أجمع المسلمون على إثبات العلو لله عز وجل، واتفق أهل السنة وأجمعوا على أن الله علي بذاته، علي بقهره وقوته، علي بقدرته سبحانه وتعالى، وأن له العلو المطلق، علو في أسمائه وعلو في صفاته وعلو في ذاته وعلو في قوته وقدرته وقهره لعباده. فساق هنا ما يتبعض الآثار، فذكر من ذلك ما رواه عن المسيب عن كعب الأحبار قال: قال الله عز وجل في التوراة: أنا الله فوق عبادي وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي، ولا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض. هذا الأثر رجاله ثقات ومعناه صحيح، هذا القول هو مما يحكى عن بني إسرائيل، وما سيق فيه دل عليه الكتاب والسنة أن الله فوق عباده، كما قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، فالله فوق عباده سبحانه وتعالى. وذكر أن عرشه سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه، وهو كذلك، فالعرش أعلى المخلوقات، وهو سقف الجنة. وأيضا ذكر: ولا يخفى علي شيء في السماء والأرض، وهذا محل إجماع أن الله يعلم كل شيء. ثم ساق بإسناده عن سعيد بن هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: أتى كعبا رجل وهو في نفر فقال: يا أبا إسحاق، حدثني عن الجبار عز وجل عز وعلا. فأعظم القوم، فقال كعب: دعوا الرجل، حدثني عن الجبار عز وعلا. فأعظم القوم، يعني أعظم أصحاب كعب، هذا السؤال. فقال كعب: دعوا الرجل، فإنه إن كان جاهلا تعلم، وإن كان عالما ازداد علما. فالسائل لا يحرم، إن كان عالما ازداد علما، وإن كان جاهلا تعلم أيضا. أخبرك أن الله عز وجل خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، ثم جعل بين كل سمائين كما بين السماء الدنيا والأرض، وجعل كثفها مثل ذلك، ثم رفع العرش فاستوى عليه، فما من السماوات سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل في أول ما يرتحل. قال: وذكر لنا كلمة منكرة لا تسوغ لنا، أي أن الذهبي حذف هذه الكلمة، أو أن الراوي الذي رواه وهو أبو الشيخ في كتابه العظمة حذف هذه الكلمة أيضا، أو غيره ممن حذف هذه الكلمة، ولعلها كلمة تتعلق بذات الله عز وجل فأنكرها. ومسألة خلق السماوات وخلق الأراضين وأنها 7 والأراضون 7 فهذا محل اتفاق، وقد ذكر ذلك ربنا في كتابه: خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. الله أخبر أنه خلق 7 سماوات ومن الأرض أيضا خلق مثلهن، أي 7 أراضين. وجاء في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه إثبات علو العرش، وفيه أيضا أن ما بين السماء والسماء مسيرة ما بين السماء والأرض، وهذا جاء في حديث مسعود والعباس وأبي ذر وغيرها من الأحاديث، منها ما هو موقوف صحيح، منها ما هو مرفوع ضعيف. والذي يعنينا هنا هو علو الله، هو علو الله عز وجل، وأنه مستو على عرش سبحانه وتعالى، وأن هناك 7 سماوات، وأن هناك 7 سماوات، سماء فوق سماء إلى السماء 7، وفوق السماء 7 كرسي بحر، وفوق البحر كرسي، وفوق الكرسي العرش، وفوق العرش ربنا سبحانه وتعالى. مساق بإسناده عن مسروق أنه كان إذا حدث عائشة قال: حدثتني الصديقة بنت الصديقة حبيبة حبيب الله عز وجل المبرأة من فوق 7 سماوات. وصدق طاووس، صدق مسروق رحمه الله تعالى في هذا القول، فهي حبيبة حبيب الله، وهي المبرأة من فوق 7 سماوات. وفي قوله المبرأة من فوق 7 سماوات دليل على إثبات علو الله عز وجل وأنه فوق السماوات، وهذا أمر محل إجماع لا خلاف فيه بين المسلمين، إلا أن الجهمية يخالفون في ذلك، والجهمية لا يعدون من أهل الإسلام بكفرهم وخروجهم من الإسلام بكفرياتهم. قال: حدثنا، يقول هنا حديث نسيت مسنده عن سعيد بن جبير قال: قحط الناس في زمن ملك من ملوك بني إسرائيل، فقال الملك: ليرسلن علينا السماء أو لنؤذينه. هذا الطاغية الكافر الجبار لعنه الله، قد ذكر هذا الأثر اللالكائي في كتابه مجمل اعتقاد أهل السنة الجماعة، أو مجمل اعتقاد أهل السنة الجماعة، ذكر هذا الأثر، وأن ملكا من الملوك الظلمة الجبابرة قال: ليرسلن علينا الماء أو السماء أو المطر أو لنؤذينه، يخاطب ربنا سبحانه وتعالى بهذا الخطاب الكافر. فقال جلساء هذا الملك الكافر: كيف تقدر وهو في السماء؟ قال: أقتل أولياءه؟ قال: فأرسل الله عليهم السماء. هذا الأثر وإن كان فيه نكارة من جهة هذا القول، لكن ذكره اللالكائي في كتابه مجمع اعتقاد أهل السنة الجماعة، مجمع اعتقاد أصول أهل السنة الجماعة، ذكر هذا الأثر. والشاهد منه أن هذا الكافر أقر بأن الله عز وجل في السماء وأنه فوق مخلوقاته، وهذا الإقرار إقرار فطري، فقد فطر الله عز وجل الناس على أن ربهم في السماء، على أن ربهم في السماء فطرة وعقلا تدل كلها على أن الله في السماء. وأيضا في هذا الأثر أن الله عز وجل ينتصر لأوليائه ويحمي ويحفظ أوليائه سبحانه وتعالى، فلو صف هذا الأثر أن الله أنزل المطر على هذا الكافر الفاجر ليس حبا فيه وليس لأجله، وإنما حماية لأوليائه، وربنا على كل شيء قدير يستطيع سبحانه وتعالى أن يهلك هذا الطاغية وهذا الكافر، لكن الله عز وجل جعل كل شيء سببا، وليبين من مكانة أوليائه أرسل المطر على هذا الكافر. وذلك أن رزق العباد قد تكفل به ربنا سبحانه وتعالى واقتضته ربوبيته سبحانه وتعالى، فالكفار والفجرة عبيد لله عز وجل، والله تكفل بأرزاقهم، ومن ذلك إنزال المطر عليهم. قال: وروينا بإسناد حسن عن أبي بكر الهذلي عن الحسن البصري قال: ليس شيء عند ربك أقرب إليه من إسرافيل، وبينه وبينه 7 حجب، كل حجاب 500 عام، وهو دون هذه الحجب رجله في تقوم الثرى ورأسه من تحت العرش. هذا الأثر مما قاله الحسن البصري رحمه الله تعالى، ولعله أخذه عن بني إسرائيل، فهو يرى أن إسرافيل هو أقرب الخلق إلى الله عز وجل، وبين إسرافيل وبين ربه 7 حجب، بينه وبينه 7 حجب، كل حجاب 500 عام، وهو دون هذه الحجب أي هذا الملك وهو إسرافيل رجلاه في تخوم الأرض السابعة، في تخوم الثرى ورأسه من تحت العرش. وهذا إسناد قال هنا روينا بإسناد حسن، والصحيح أن أبا بكر الهذلي أنه ضعيف الحديث، ومع ذلك نقول لا حجة فيه، فإن هذا القول وهذا الوصف يفتقر إلى وحي ممن يعلم الغيب، ممن يوحى إليه أو يكون من كلام الله عز وجل، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أو بوحي يوحى. والحسن البصري نقل هذا القول دون أن ينسبه إلى أحد، فهو قول أولا إسناده ضعيف ولا يصح، والأمر الثاني في إسناده في متنه نكارة. قال: حديث حجاج محمد الأعور عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: ينزل الرب عز وجل شطر الليل السماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى إذا كان الفجر صعد الرب عز وجل. هذا الأثر إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، والأثر له ما يشهد له مرفوعا، حديث أبي هريرة وجابر وغيرهم من الأحاديث جاءت فيها أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل. وفي هذا الحديث دليل على أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ونزوله يدل على أنه كان قبل ذلك فوق السماوات، لأن النزول لا يكون إلا من علو، والله فوق عرشه، فإذا ذهب أكثر الليل وبقي ثلثه الأخير نزل ربنا إلى السماء الدنيا، فيتعرض لعباده برحمته سبحانه وتعالى. ثم ساق أيضا من طريق شريح بن عبيد الله أنه كان يقول: ارتفع إليك غثاء التسبيح، وصعد إليك وقار التقديس، سبحانك ذي الجبروت، بيدك الملك والملكوت والمفاتيح والمقادير. الشاهد منه قوله: وارتفع إليك ثغاء التسبيح، وصعد إليك وقار التسبيح، والصعود والارتفاع إنما يكون إلى الأعلى، فهذا يدل على أن الله فوق سماواته سبحانه وتعالى مستوي على عرشه. ثم ذكر أيضا أن موسى عليه السلام قال: يا رب، من أهلك الذين هم أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك؟ قال: هم الذين يأوون إلى مساجدي كما تأوي النسور إلى أوكارها. الشاهد من هذا الأثر قوله: الذين تظلهم في ظل عرشك. وهذا دليل على أن الله عز وجل في العلو، لأن العرش في العلو وظل العرش يكون في السماء. هذا دليل على أن الله عز وجل أيضا في العلو. وهذه أيضا فيه أن الذين يأوون إلى المساجد لذكر الله عز وجل ولعبادته سبحانه وتعالى هم أهل الله سبحانه وتعالى، لكن يبقى أن هذا الأثر أثر منقطع وليس له إسناد يعتمد عليه. ثم ذكر أيضا من طريق حماد عن ثابت، ذكر عن ابن علي عن الجرير عن عبد الله بن شقيق قال حدثني كعب أن سبحان الله، أي العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أن لهن دوي حول العرش كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. وهذا يدل أولا على علو الله عز وجل، فإن العرش هو أعلى المخلوقات وفوق العرش ربنا سبحانه وتعالى. وأن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صعدت هذه الكلمات المباركات العظيمات حتى تنتهي العرش، فتطوف حول العرش وتدور حول العرش لهن دوي، لهن صوت يذكرن بصاحبهن الذي ذكر الله بهن. وهذا إسناد جيد لكنه من أخبار بني إسرائيل. قال حدثنا حماد بن سلمة، حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف عن كعب قال إن للكلام الطيب حول العرش لدوية كدوي النحل يذكر بصاحبه، دوي يصدر هذا الذكر وهذا الكلام الطيب، يصدر صوتا عند عرش ربنا سبحانه وتعالى ليذكر بقائلها عند الله عز وجل، والله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وقد صحح الذهبي هذه الآثار عن كعب الأحبر وتبقى أن من أخبار بني إسرائيل. ثم ساق من طريق إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة قال لما أهبط الله تعالى آدم قال يا آدم إني مهبط معك بيتا يطاف حوله كما يطاف حول عرشي ويصلى عنده كما يصلى عند عرشي، فلم يزل كذلك حتى كان الطوفان رفع، فكانت الأنبياء تحجه يأتونه فلا يعرفون موضعه حتى بوأه الله تعالى إبراهيم عليه السلام. وهذا الأثر رجاله ثقات وهو أيضا من أخبار بني إسرائيل، وفيه دليل على أن العرش عند ربنا وأن العرش على المخلوقات وأن الله فوق عرشه، وهذا يدل على إثبات علو الله عز وجل، وهذا محل إجماع واتفاق بين المسلمين. قال حديث أحمد بن يونس حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن عمرو ميمون الأودي قال لما تعجل موسى إلى ربه رأى في ظل العرش رجلا يغبطه، أي رجل مقرب وذو مكانة عالية عند الله عز وجل، فسأل الله أن يخبر اسمه قال من هذا، فقال لا ولكني أحدثك بشيء من فعله كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله ولا يعق والديه ولا يمشي بالنميمة. هذا الأثر شاهده أنه رأى رجلا عند العرش والعرش في السماء والله فوق العرش، فهذا يدل على علو الله عز وجل أيضا. وفيه فائدة أخرى أن الذي لا يحسد الناس ويبر والديه ولا يمشي بالنميمة أنه ممن يقربه الله يوم القيامة. وهذا الإسناد رجاله ثقات وهو من أخبار بني إسرائيل. ثم ساق من طريق المعتمر عن الليث بن أبي سليم عن مجاهد قال ما أخذ السماوات والأرض من العرش إلا كما تأخذ الحلقة من أرض الفلات، أي أن هذه السماوات العظام وهذه الأراضين الواسعة ليست في العرش إلا كحلقة في صحراء أو في فلات، وهذا يدل على عظيم وعلى عظم سعة عرش الله عز وجل، فهو أكبر المخلوقات وأعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات. فالشاهد منه أن العرش في السماء والله فوق عرشه سبحانه وتعالى. ثم ساق أيضا بإسناده قال الذهبي أخبرنا إسماعيل ابن عبد الرحمن المبارك أنبأنا عبد الله بن أحمد الفقيه أنبأنا ابن البطي أنبأنا ابن خيرون أبو علي بن شاذان أنبأنا أبو سهل القطان حدثنا عبد الكريم اليعقولي حدثنا اليراعقولي حدثنا يحيى بن عبد الحميد وغيره قالوا أنبأنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقام محمود قال يجلسه أو يقعده على العرش. هذا الأثر فيه ليث بن أبي سليم، وكذلك الذي قبله فيه ليث بن أبي سليم وفيه ضعف. ومسألة إقعاد الله عز وجل نبيه معه على العرش جاءت في ذلك آثار مرفوعة ولا تصح، وجاءت آثار أيضا موقوفة كهذا الأثر عن مجاهد رحمه الله تعالى، وقال به بعضهم وفسرها بأنها المقام المحمود أن الله يقعده على عرشه سبحانه وتعالى. جاء ذلك أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ويبقى أن مسألة الإقعاد تفتقر إلى دليل صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس هناك دليل صحيح يصار إليه. والمقام المحمود الذي فسر به بالسنة أنه شفاعته صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء بين الخلق، هذا هو المقام المحمود الذي يحمد عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. ذكر من طريق القطيعي أو القاضي قال حدثنا أبو شعيب الحراني حدثنا سويد بن سعيد أحد المعتمر عن أبي عمران عن نوف البكالي أن موسى عليه السلام لما سمع الكلام قال من أنت الذي يكلمني؟ قال أنا ربك الأعلى. هذا الأثر ضعيف في سويد بن سعيد وهو ضعيف، ويبقى أن معناه صحيح، فإن ربنا هو الأعلى بأنواع العلو كلها، علو الذات والقهر والقدرة وعلو الأسماء والصفات. وإسناده ضعيف. قال أيضا ثم ساق أيضا من طريق علي بن زيد بن جدعان عن مطرف بن الشخير قال أن نوف البكالي وعبد الله بن عمرو اجتمع فقال نوف إني أجد في التوراة لو أن السماوات والأركان كنا طبقا من حديد، فقال رجل لا إله إلا الله لخرقتهن حتى تنتهي إلى الله عز وجل، لخرقتهن حتى تنتهي، أي لخرقت هذه الكلمة هذه السماوات وهذه الأراضي ولو كانت من حديد. وهذا الإسناد فيه علي بن زيد بن جدعان هو ضعيف، والشاهد منه أن هذه الكلمة تصعد إلى السماء وتخرق السماوات حتى تنتهي إلى الله، فيه أن الله فوق السماوات، وهذا معنى علوه سبحانه وتعالى. ذكر من حين ابن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال أخبرت أن ربكم عز وجل لم يمس بيده إلا ثلاث أشياء، غرس الجنة بيده وخلق آدم بيده وكتب التوراة بيده. أن ربكم عز وجل لم يمس بيده إلا ثلاث أشياء، غرس الجنة بيده وخلق آدم بيده وكتب التوراة بيده. الشاهد منه قال غرس الجنة بيده، والجنة هي فوق السماء السابعة، ففيه إثبات أن الله عز وجل في السماء فوق السماء السابعة، حيث أنه غرس الجنة هناك. وكذلك خلق آدم، خلق الله آدم في فوق السماوات أيضا، وكتب التوراة أيضا في السماوات سبحانه وتعالى، أي أنه علي على خلقه وعلي فوق سماوات سبحانه وتعالى. ذكر أيضا حين مبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عيسى أن ملكا لما استوى الرب على كرسيه سجد فلا يرفع رأسه حتى تقوم الساعة فيقول لم أعبدك حق عبادتك، أي أن هذا الأثر فيه نوع بن حماد وفيه ضعف، وأيضا أنه من المراسي ليس هو عن أبي عيسى هذا يروي هذا الأثر، فليس أبو عيسى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ليس من مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأثر هو قول لبعض السلف. وفيه أن ملكا لما استوى الرب على العرش، وهذا محل اتفاق أن الله مستوى على عرشه كما قال ذلك ربنا في كتابه الرحمن على العرش استوى، خر هذا الملك ساجدا، فهو ساجد إلى قيام الساعة لا يرفع رأسه حتى إذا قامت الساعة قال يا ربي ما عبدتك حق عبادتك، فهذا يدل على علو الله أيضا. ثم ساق أيضا من طريق هشام بن يحيى الغساني عن أبيه عن جده عن جدي عن أبي إدريس الخولان عن أبي ذر مثل قال يا أبا ذر ما السماوات عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. هذا إسناد ضعيف ولا يصح، وقد رواه ابن حبان بإسناد ضعيف أيضا. والشاهد أن العرش أوسع المخلوقات وأعظم المخلوقات، وأن الكرسي يفضل على السماوات والأراضين كفضل الصحراء على فلات على حلقة، وأن العرش أفضل من الكرسي أو أعظم من الكرسي كفضل الكرسي على السماوات والأراضين. وهذا يدل على عظيم هذين المخلوقين، على عظم خلقهما العرش والكرسي، وأنها أعظم المخلوقات لله عز وجل. ذكر أيضا من طريق إسماعيل بن الكين الصنعاني عند الصمد بن معقل عن وهب بن منبه قال: وجدت بالتوراة كان الله لم يكن شيئا قبله، كان الله لم يكن شيء قبله في تغنيه عن الخلق، ولا يقال كيف كان وأين كان وحيث كان، لمن كيف الكيف وأين الأين وحيث الحيث، فكون عرشه ثم استوى العرش والكيف مجهول. هذا الكلام ذكره عن وهب نبه، أولا إسناده منكر وراويه كذاب كما قال الذهبي أحمد بن محمد بن غالب، بل هو كذاب، ومع ذلك هو منكر مخالف للأحاديث الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم سأل أين الله وأشارت الجارية إلى السماء، ونبينا صلى الله عليه وسلم أشار إلى السماء مثبتا أن الله في السماء. فهذا القول كيف أين، ولا يقال كيف الله وأين الله، أما كيف الله والسؤال عن الكيفيات فهذا معلوم أنه لا يجوز قوله لأن الكيف مجهول، وأما قوله أين الله فهذا القول منكر، ويجوز أن يسأل عن أينية الله عز وجل، يقال أين هو سبحانه وتعالى، فيجاب أنه فوق السماوات سبحانه وتعالى. ذكر أيضا من حديث جعفر البوفيلي قال: حدثنا زهير عن عبد الله بن عثمان بن خثيح بن مليكة أنه حدثه ذكوان صاحب عائشة أن ابن عباس دخل عليه وهي تم فقال: كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يحب إلا طيبة، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. هذا إسناد لا بأس به في عبد الله بن عثمان بن خثيمة، هو حسن يحسن حديثه، ومعنى ما ذكر ابن عباس صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة كما جاء عن ابن عباس قال: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. فعائشة هي أحب الناس إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. والله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا طيبة، لأن الله جعل الطيبات للطيبين والطيبون أيضا للطيبات. وأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، وهذا هو الشاهد أن الله فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى في إثبات علو الله عز وجل. ثم ساق أيضا من طريق قتادة قالت بنو إسرائيل: يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت عليكم استعملت عليكم شراركم. هذا القول عن قتادة جاء عن بني إسرائيل، ونسأل الله العافية من غضب الله عز وجل وأن لا يستعمل علينا شرارنا. فهذا الأثر فيه دليل على علو الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى في السماء، وهذا أمر فطري فطر الناس عليه، فطر عليه المنتسبون إلى الكتاب، وفطر عليه أيضا الوثنيون والمجوس، كلهم يقرون بأن الله في السماء وأن إلههم فوق السماوات. فبنو إسرائيل سألوا، أو نبي من أنبياء إسرائيل، نبي من أنبياء بني إسرائيل سأل ربه قال: يا ربنا أنت في السماء نحن، فكيف نعرف غضبك من رضاك؟ فبين لهم ربنا آية وعلامة يعرفون بها غضبه، قال: إذا وليت عليكم شراركم فهذه علامة غضبي، وإذا وليت عليكم خياركم فهذه علامة سخطي، نسأل الله العافية. فإذا رأيت الأمة تولى عليها الأشرار وأصبح الأشرار هم الرؤوس وسادوا، فاعلم أن هذه آراء أمارة وعلامة على غضب الله على هذه الأمة. قال: حديث الأعمش عن سعد بن أبي الجعد قال أيضا حديث ذكر الأعمش عن سعد بن الجعد: إن ربك بمرصاد، قال: وراء الصراط جسور، جسر عليه الأمانة، وجسر عليه الرحم، وجسر عليه الرب عز وجل. وهذا إن ربك بمرصاد، قال وراء الصراط، وراء الصراط جسور، جسر عليه الأمانة، وجسر عليه الرحمة، وجسر عليه رب عز وجل. والجسر هذا هو الصراط الذي يضرب على متن جهنم، والجسر هذا يصعد به إلى الجنات، من تجاوزه دخل الجنة، ومن لم يتجاوزه فإنه يدخل النار. قال حديث عكرمة قال بين رجل الجنة اشتهى الزرع، فيقول الملائكة ابذروا، فيخرج أمثال الجبال، فيقول له الرب عز وجل من فوق عرشه كل يا ابن آدم فإن ابن آدم لا يشبع. وفيه أن الله يقول له من فوق عرشه، هذا إسناد ضعيف لكن معناه أن الله فوق العرش، وأما فإن ابن آدم لا يشبع، الجنة ليس فيها شبع، الجنة ليست فيها شبع وليس فيها جوع، كلما اشتهوا الطعام أكلوا، فهم لا يأكلون لتشبع بطونهم ولا يأكلون من جوع، وإنما يأكلون تفكها وتمتعا وتلذذا. وذكر اللالكائي عن الثالث ابنه قال كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يرفع رأسه إلى السماء ثم يقول إليك رفعت رأسي يا عامر السماء، نظر العبيد إلى أربابها يا سأكل السماء. هذا الأثر أن داود كان يطيل الصلاة ثم يرفع رأسه إلى السماء، أما رفع البصر إلى السماء في الصلاة فهذا لا يجوز، وأما بعد الصلاة فلا حرج فيه. وقال وفي الفاروق لشيخ الإسلام الأنصاري بإسناد الضحاك قال أول ما خلق الله عز وجل العرش ثم القلم، هذا إسناد ضعيف، وفيه إثبات أن الله خلق أول ما خلق العرش، وهو الصحيح، أول مخلوقات هو عرشه سبحانه وتعالى. فقال وهب أول ما خلق الله العرش من نور، وقال المجاهد وكذلك إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، قال فرجت له السماوات حتى نظر العرش، وفرجت له الأرض حتى نظر التخوم. هذا أثر عن مجاهد في تفسير قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فبين أن الله فرج له السماوات حتى نظر لعرشه، وفرج له الأرض حتى نظر إلى تخومها. والشاهد أن السماوات فرجت حتى رأى عرش ربنا، فهذا دليل على أن العرش فوق السماوات. ثم ساق من طريق أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يعرضون على النار غدوة وعشية، وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر. هذا إسناد لا بأس به، قد أخرج البخاري لمثله، لكن هذا الأثر من قول هزيل بن شرحبيل وهو تابعي من كبار التابعين، لقي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وجاء عن ابن مسعود معنى هذا الخبر لكن في أرواح المؤمنين وليس فيه ذكر أرواح الكفار. وفيه أبي قيس الأودي وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثروان، أنه ابن ثروان ليس ابن شروان، هنا ذكر ابن شروان وهو عبد الرحمن بن ثروان، وفيه ضعف. ويروى عن هزيل بن مسعود أو لم يثبت، تصل مسعود جاء في ذكر أرواح الشهداء فقط. قال عن أبي عطاف قال كتب الله التوراة الموسى بيده في ألواح من در، وأيضا جاء وفي كتابة الله التوراة أنه كتبها في فوق السماوات. قال أول ما خلق الله عرشه على الماء وخلق الملائكة فقال رب لما خلقتنا، قال لعرشي، قالوا ومن يقوى على ذلك، قال فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فيحملكم والعرش قوة الله تعالى. فالعرش هو أعلى المخلوقات، وهناك ملائكة أربعة يحملونه، أن جاء في وصفهم أحدهما رجل على صورة رجل، والآخر على صورة ثور، والآخر على صورة أسد، والآخر على صورة ثور وأسد ورجل ورجل ورجل على صورة رجل وعلى صورة وعل، وقيل أنهم أو على صورة الأوعال، ليث ورجل وثور على صورة هذه الصور. جاء ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قولي أمية بن أبي الصلت عندما ذكر ذلك البيت الذي فيه وصف حملة العرش والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وفي إسناده وإسناده يحسن. قال في حديث صحيح عن مالك أنه قال خذوا فيقرأ ثم يقول اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه. الشاهد أن مالك بن يقول من فوق عرشه وأن الله عز وجل هو فوق العرش لأنه ينسب القول إلى الله والقرآن كلام الله، فقال إلى قول الصادق من فوق عرشه أي ربنا سبحانه وتعالى، فيه إثبات علو الله. ملك عن مالك أنه قال قرأت في بعض الكتب أن الله جل جلاله يقول يا ابن آدم خيري ينزل عليك وشرك يصعد إلي، لا يزال ملك كريم قد عرج منك إلي بعمل قبيح. هذا حديث ضعيف لكن جاء أيضا من طريق أبي الدرداء أن الله يقول إني أنا والإنس والجن في عجب، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إليهم ناز وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. وهذا أيضا إسناد ضعيف لكن معناه صحيح وفيه إثبات علو الله عز وجل. ذكر عن مجاهد قوله وقربناه نجيا قال بين السماء السابع بين العرش 70,000 حجاب، فما زال يقرب موسى حتى كان بينه وبين حجاب بينه حجاب، فلما رأى مكان وسمع صريف القلم قال ربي أرني أنظر إليك. هذا جاء عن مجاهد وقربناه نجية أي أنه قرب من الحجاب حتى سمع صريف القلم فقال ربي أنظر، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. وقال في كتاب إصلاح المنطقة عن جرير بن الخطفي أنه لما وفد على عبد الملك بن مروان قال ما جاء بك يا جرير، جرير هو الشاعر، قال أتاك بي الله الذي فوق عرشه ونور إسلام عليك دليل، يعني أتى بي إليك الله ونور إسلام يعني كنور الإسلام الذي دلني عليك. وهذا الشاهد منه أن جرير أثبت علو الله عز وجل الذي فوق عرشه. وكما ذكرت قبل هذه مسألة فطرية دل عليها الفطرة ودل عليها العقل وهي مسألة علو الله عز وجل. ثم ساق من طريق ابن المثنى عن محمد بشير قال عن سفيان قال كنت عند ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فسأله رجل الرحمن عن عرش استوى فقال كيف استوى، قال استواء غير مجهول والكيف غير معقول، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. هذا مشهور عن ربيعة بن عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن الرائي، ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك. وجاء هذا الأثر أيضا عن أم سلمة وجاء أيضا عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى. فمالك سئل عن الاستواء فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدع فأمر به فأخرج. وجاء ذلك أيضا عن أم سلمة ذكر ذلك اللالكائي في كتابه. وذكر أيضا هنا من طريق الطبراني بإسناده عن سلمة بن حرب سمعت حماد يقول سمعت أيوب السختياني وذكر المقال إن مدار القوم على أن يقولوا ليس في السماء إله وليس في السماء شيء، وهذا قول الجهمية الذي كفرهم أهل السنة أن الجهمية كفار، ومنهم المعتزلة الذي يقولون أن الله ليس في السماء وليس في السماء شيء وليس في السماء إله. والمراد بالمعتزلة هم المعتزلة هنا المراد بهم الجهمية، هم الذين ينفون علو الله العلو المطلق ويرون أن الله عز وجل في كل مكان. وإذلك يقول ابن مبارك إننا لنحكي قول اليهود ولا نصل نحكي قول الجهمية، فالجهمية يعطلون الله من صفاته كلها ولا يثبت له أسماء سبحانه وتعالى متصم أسماء هي أسماء له غير مخلوقة، وإنما يقول هذه أسماء سماها به عباده. وقرأ ابن محيص رفيق ابن كثير مكة وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقراءة ابن محيص عدها كغير واحد أنها من القراءات الشاذة وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال الضحاك وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قال هو على عرشه وعلمه معهم. وهذا محل اتفاق أيضا وإجماع بين أهل السنة أن ما جاء من آيات ومن نصوص في معية الله لعباده أن معيته معهم ليست بذاته، وإن معيته لهم بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره، وهو معكم أينما كنتم. المراد المعية هنا معية العلم والإحاطة والسمع والبصر. ما يكون النجوى ثلاث إلا هو رابعهم، أي هو رابعهم بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، ولا نقول أنه معنا بذاته. ولو قلنا أن المعية الحقيقة أن معنا بذاته لا يلزم من المعية هنا الممازجة، الله معنا بذاته وهو فوق عرش سبحانه وتعالى ولا إشكال في ذلك، لكن المعية مع الممازجة هذا قول الحلولية والاتحادية وهو قول يكفر قائله. قال أيضا سؤالتين، يقول لو سألت أين الله لقلت في السماء، لو سئلت أين الله لقلت، وصدق، فنحن نقول الله في السماء، ولو سئلنا أين الله لقلنا في السماء، وقد سئل خير البشر وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فقال عندما سأل الجاري أين الله قالت في السماء، فأقرها وأشار رسولنا إلى السماء مخبرا أن الله في سمائه. وساق هنا عن وهب بن نبي يقول وذكر عمر التي قال إن السماوات والبحار لفي الهيكل، وإن الهيكل في الكرسي، وإن قدميه عز وجل على الكرسي، وقد عاد الكرسي كالنعل في قدميه. هذا الكلام فيه شيء من النكارة. والصحيح أن الكرسي هو موضع القدمين وليس هو حاول للقدمين، إنما موضع القدمين لله عز وجل. وأما عبارة فعادك حتى كالنعلين نقول هذه لفظة منكرة ولا نثبتها إلا بدليل صحيح ونص صريح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال فسئل وهو على الأراضي فقال هي سبع أراضين ممهدة بين كل أراضين، بحر والبحر الأخضر محيط بذاك والهيكل من وراء البحر. هذا القول للوهب إنما أخذ من إسرائيل، لكن هذه اللفظة لا نثبتها إلا بنص صحيح وصريح. ثم ساق من طريق مكي بن إبراهيم عن جويبر عن الضحاك بن عباس عسى يبعث مقام هدى قال يقعده على العرش. هذا القول عن ابن عباس إسناده مظلم، ففيه عمر الرازي وهو كذاب أو متروك، وفيه جويبر أيضا اتهم بالكذب فهذا الإسناد، والضحاك أيضا متهم بالكذب فهذا إسناد مظلم لا يقال به. وإنما هذا القول وهو قول الإقعاد، إقعاد الرسول صلى الله عليه وسلم مع ربنا على عرشه، نسب هذا القول لمجاهد رحمه الله تعالى. وأما قوله كونه مرفوعا أو عن غيره من الصحابة فلا يصح في ذلك شيء. قال هنا بإسناد عن شهيد خالد بن عبد الله القسري، ذكر قصة ما يسمى بالتضحية بخالد بالجعد بن درهم. هذه القصة رواها ابن عدي، رواها جمع من الحفاظ لكن في أسانيدها ضعف، ولكن أهل العلم تلقوها بالقبول ونقلوها وذكروها وأثروها عن بعضهم بعضا. وفيها أن خالد بن عبد الله القسري أخذ الجعد بن درهم، ففي يوم الأضحى وعيد الأضحى قال تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ولا شك أن هذا القول كفر لأنه تكذيب لله عز وجل. وأخذ هذا القول عن الجعد أخذه الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان قتله سلم بن أحوز والي خراسان، أخذه وقتله. وأخذ عن الجهم بن صفوان بشر بن غياث المريسي، وأخذه عن بشر بن أبي دؤاد، وهكذا تتابع أهل الضلال في كفرهم وضلالهم. فهذا القول الذي قاله الجعد هو قول الجهمية لعنهم الله، وفيه تعطيل الله عز وجل من صفاته. ثم ساق من طريق عيسى بن أبي عمران أحد بن أيوب بن سويد عن السري بن يحيى، وهذا إسناد ضعيف، قال خطبنا خالد القسري وقال انصرفوا إلى ضحاياكم تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد الدرهم. القصة فهذه قصة مشهورة عند أهل العلم لكن أسانيدها فيها ضعف، والله تعالى أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في قوله وقربنا محيص وفي مكة وفي السماء رزقكم، قراءة ابن محيصن وهي أيضا تنسب من مجاهد، وفي السماء رازقكم، وفي السماء رازقكم وما توعدون. فهذه القراءة عدها من القراءات الشاذة والمشهورة كما قرأ القراء وفي السماء رزقكم وما توعدون. وعلى قراءة ابن محيصن يكون المعنى وفي السماء ربكم، وفي السماء رازقكم الذي هو ربنا سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذه القراءة إثبات علو الله عز وجل وأنه في السماء في العلو، الله أعلم.